لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. والآن موعد برنامج موعدها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل مستمر معكم. كانت معنا أماني هلال على هندسة الهواء، والآن حسام رأفت على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، رئيس التحرير مياد الفيشاوي، رئيس التحرير أحمد دياب، وأكون معكم مياد الفيشاوي. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، برحب بيك، مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا مساء النور أستاذ مياد، أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أستاذ مياد مساء النور، الحمد لله على السلامة. الله يخليك، الله يسلمك، منورنا يا أستاذ أحمد. والحقيقة دايما بنبدأ مع حضرتك برنامج مواجهة، كان الحديث دائما وفي كل لقاءاتنا عن مواجهة الشائعات، مواجهة الفكر المتطرف، مواجهة أهل الشر وإعلام أهل الشر. كنا دايما بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني، والنهاردة في مؤتمر مهم جدا تبع وزارة الأوقاف أو تقيم وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف. لو تكلمنا مع حضرتك النهاردة عن أهمية هذا المؤتمر في المنحة اللي احنا دايما بنتكلم عنه في برنامجنا، وهو تجديد الخطاب الديني. والله الأوقاف عاملة شغل متميز يا أستاذة مادة من سنين. نعم. على كافة الاتجاهات. هم طبعا في أول يعني ابتدينا شوف عدد المساجد في مصر عدد أسطوري متجاوز رقم، يعني ممكن مش هيبقى موجود في أي دولة أخرى. كان المتطرفين تسللوا إلى المنابر وإلى دروس وإلى إدارة عدد كبير من هذه المساجد والزوايا. الوزارة لعبت دور مهم في التصدي لهذه الظاهرة. وتقريبا دلوقتي قادرة تغطي وتكفي أغلب المساجد والزوايا الموجودة في أنحاء الجمهورية. وبعد كده الخطباء والدعاء دول الموجودين ومديري أو المسؤولين عن المساجد راحوا دورات تثقيفية وتعليمية تخص الأوقاف عشان مستوى الدعاء يعني يرتفع ويبقى على قد الخطاب المطلوب الفترة دي والأيام دي. وعندهم قدرة على الاجتهاد، وعندهم قدرة على التجديد، وعندهم قدرة على الاستنباط، وعندهم قدرة على التعامل مع المسائل والأسئلة المستجدة العصر كمان يا أستاذ أحمد. عندنا تطورات هائلة ما كانتش موجودة يعني أيام الفقهاء الأوائل. عندنا النهاردة البورصة فيها أسئلة، التأمين فيه أسئلة، التعامل مع المعادن الذهب تحديدا في أسئلة، القوانين الخاصة بالملاحة البحرية، قوانين سلم الوظيفي، كلها يعني شكل الزواج الحديث والتكنولوجيا وشكلها وتأثيرها على ويعني طرق التعارف أو طرق الزواج، طرق الطلاق كمان. فالأسئلة بتتضاعف، فكان لازم مستوى الأئمة يختلف ويتطور. ده تعمل لهم دورات. النهاردة هذا المؤتمر وهذه الدورة 32 بنطرح كل دورة عنوان معين، بيبقى المجتمع مش المصري بس، المجتمع كل المجتمعات الشبيهة بمصر في بلادنا العربية الشقيقة أو بلادنا الإسلامية، كلهم عندهم تقريبا نفس المشاكل نفس الهموم. النهاردة بتكلم على يعني المواطنة، ده شعار الدورة دي. ولما بنقول هذه يعني الدورة 32 ده معناه ان اتعمل مجهود كبير الفترة اللي فاتت. وكل مرة بتبقى المناقشات يعني مفيدة، وبتبقى يعني ما فيش حد بيتخلف عنها من العلماء الموجودين، لأنهم كلهم علماء أفاضل ووزراء في بلدانهم وجايين يمثلوا أوطانهم، فبيبقى قادرين نطلع صيغة مشتركة للتفاهم وصيغة مشتركة. انت حضرتك عارفة يا أستاذة مياد لغاية النهاردة مش عارفين، يعني لغاية النهاردة في خلاف على رؤية هلال الشهور العربية وخصوصا شهر رمضان، وأحيانا بدأ بيعمل مشكلة في الأعياد. فبيبقى مفيد إنه نوحد كلمة، يعني الكلمة تتوحد في أمور فقهية وأمور مجتمعية وأمور تخص يعني حياة الناس وارتباطهم بالدين. فطبعا مؤتمر مهم جدا. نعم. بنحيي وزارة الأوقاف عليه. طبعا لو كلمت مع حضرتك ممكن يكون من أوراق العمل مثلا يعني أنه مكافحة الإرهاب، وحضرتك عارف أنه هذا المؤتمر بيجمع دول من أفريقيا من دول العالم الإسلامي المختلفة، كيفية مواجهة الإرهاب، هل ممكن أن يكون الحديث يدور اليوم عن هذا الاتجاه؟ ده مؤكد لأنه واحد على جدول على جدول أعمال دائم أستاذة ميادة مواجهة الإرهاب، مش بس في المؤتمرات تخص الأوقاف أو المؤتمرات تخص الأزهر أو المؤتمرات تخص دار الإفتاء أو المؤتمرات تخص جامعة الأزهر أو كافة المؤسسات الدينية باسمها في مصر، لا ده موجود على جدول أعمال الدولة المصرية نفسها. هتلاقي الرئيس السيسي بيصاحب هذا البند في كل حتى مباحثاته مع رؤساء الدول الأخرى. يعني رئيس السنغال هتلاقيه يتكلم معاه في موضوع الإرهاب، رئيس الفرنسي امبارح كان سيادة الرئيس هناك، ممكن نتكلم على القمة دي كمان شوية. لكن الإرهاب بند دائم من بنود الدولة المصرية وجدول أعمالها في أي مباحثات دلوقتي بتتم في كل مكان، لأنه ظاهرة أولا عالمية وثانيا خطرة جدا وتمنها غالي اللي بتدفع، مش بس أرواح وحياة ناس ودي أغلى حاجة، لكن كمان استقرار أمم واستقرار شعوب وثروات ضائعة وعمر بيضيع من أجيال مختلفة وأموال مهدرة، غير بقى الارتباك اللي بتعمله. يعني ممكن تبقى في جماعات إرهابية في وسط أفريقيا مثلا عاملة ارتباك في القارة كلها. فطبعا مؤكد هيبقى جدول عمل المؤتمر عليه بأي شكل وبأي طريقة وبأي حجم وبأي نسبة موضوع الإرهاب. نعم. بعد الفاصل أستاذ أحمد خلينا نتكلم مع حضرتك عن قمة بريست ومحيط واحد. والحقيقة أنه امبارح احنا تابعنا كلمات للرئيس الصيني للرئيس إيمانويل ماكرون، الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي. تعال نقف عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة محيط واحد بعد الفاصل. تفضلي. يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، يسألوني مصر بالنسبة لك مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، فرحة أمي بنجاحي شرع لك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تنضم الإذاعة المصرية للتلفزيون الآن لنقل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الألمانية أنيلينا بروبوك. الشركات الألمانية واستمرار التعاون في مجالات عديدة. تبحثنا الآن وعقدت جلسة مشاورات منفردة ثم مع أعضاء الوفدين تم خلالها تناول كافة القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والتحديات التي نواجهها بصفة عامة في إطار من التفاعلات الدولية وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار. تحدثنا أيضا في قضية حقوق الإنسان في كلا البلدين وأهمية العمل المشترك لتعزيز القيم المشتركة التي تجمعنا وإدراك حقيقة الأمور وتدقيق البيانات والمعلومات المتداولة حتى تكون هذه المشاورات والاتصالات على أرضية التفاهم وإسكاء هذه المبادئ والارتقاء بالطموح الدائم لدى كل مجتمع بأن يصعد إلى مستوى التحقيق الأمثل لهذه المبادئ المتصلة بكل القضايا لحقوق الإنسان. وأتاحت لي الفرصة أن أشرح لمعالي الوزيرة تناول الحكومة المصرية بمنظور شامل لكافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان، وسعي الحكومة المصرية على توفير كل سبل الرعاية لمواطنيها وتوفير مسار منتظم من الارتقاء والتعادل بين الحقوق والمسؤوليات بالشكل الذي يؤدي إلى صالح الشعب المصري وثقته في قيادته وثقته في حكومته، وهو المعيار الذي يتم على أساسه في نهاية الأمر تقدير مدى النجاح في هذا الشعب. مرة أخرى برحب معالي الوزيرة وتتفضل بالكلمة. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Minister Shukri, الكرام معالي الوزير سيد سامح شكري، أشكركم وأشكر فخامة الرئيس السيسي على هذا الاستقبال الودي في يوم السبت هذا. إنها أول زيارة لي لمصر، وهذه المدينة التي تنبض بالحياة أبهرتني بالخطوات الأولى التي خطوتها فيها. القاهرة هي بحق مدينة مبهرة، ويسرني أن أعود مرة أخرى لهذه المدينة حمال بعض أكثر وقتا أكثر مع. أشكركم على هذا الحوار الصريح والمتعمق الثنائي الذي أجريناه للتو، والذي استعرضنا فيه جملة واسعة من المواضيع ذات الأهمية الثنائية والإقليمية. إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي وفي المنطقة العربية، ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية بشكل خاص، بالطبع آخر التطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات، لأننا شركاء في عملية برلين وما زلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل. الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا، ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم. كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة. الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا. ولهذا الغرض نريد أن نواصل بذل الجهود المشتركة. إن الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، فدون فرصة السلام المستقبلي سوف يتكرر اندلاع العنف والتصعيد في المنطقة. الزميل العزيز يربط بين بلدينا تعاون وشراكة متعددة المناحي والأوجه، وتحدثنا اليوم عن أشكال التعاون القديمة والجديدة على حد سواء. يسرني أن أرى هذا العدد الكبير من المصريين والمصريات المهتمين بألمانيا، فقد تقدمت اللغة الألمانية لتصبح ثاني أكثر لغة انتشارا في مصر، وبلغ عدد المتحدثين بالألمانية أكثر من 400,000 شخص. جامعة عين شمس التي درستم فيها توفر الآن شهادة تخرج مزدوجة بالاشتراك مع جامعة شتوتغارت. إن مسائل الطاقة والطاقات المتجددة وحماية المناخ يوفران الفرصة الآن لتوسيع نطاق التعاون بيننا، وهو يحمل معه فرصا للتنمية والتطوير لكثير من الناس، سواء دار ذلك حول فرص العمل أم التعليم، التزويد بالطاقة، وأيضا البيئة النظيفة. إن اهتمام الشركات الألمانية في الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين في مصر هو كبير جدا، ولكي نستغل هذه الفرصة أفضل استغلال، فإن من الأهمية بمكان أن تكون هناك شروط عادلة للمنافسة ومعايير لزيادة القانون مضمونة. إن مصر بصفتها محل إقامة قمة كوب 27 في هذا العام هي طرف فاعل رئيسي وصوت هام لحماية المناخ على المستوى الدولي. ونحن في ألمانيا قد وضعنا هذا الموضوع للتو أحد محاور سياستنا الخارجية الآن، وبالتالي فبالطبع لعب هذا السؤال وهذه القضية دورا هاما بين في محاورتنا. فإن التغلب على أزمة المناخ لم تعد موضوعا هامشيا أو ناشئا أو صغيرا، وإنما أصبحت الآن في مقدمة جداول الأعمال في أوروبا، في الولايات المتحدة، ولكن أيضا في الدول الأخرى، الصين والهند. وهذا يعود أيضا إلى فضل المجتمع المدني الناشط، خاصة الكثير من الشباب الذين يطالبوننا نحن أساسا بأن نحافظ على الكوكب لجيلهم لائقا، كوكبا لائقا للحياة. في هذه المسائل الاجتماعية الهامة مثل حماية المناخ أولي اهتماما خاصا للدور القوي للمجتمع المدني، وحسب قناعتي فإن هذا الدور هو دور حاسم أيضا لإنجاح مؤتمر المناخ وقمة المناخ 27 في مصر. ونحن نريد، وأنا شخصيا أريد أن أقدم إسهامي لذلك. هذا يعني بالنسبة لي أيضا الحديث عن المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان في مصر. ولذلك فقد تحدثنا اليوم بالفعل بكل صراحة وبكل انفتاح عن هذا الموضوع، وأيضا عن حالات فردية نولي أنا كوزيرة خارجية ألمانية ونحن كحكومة ألمانية على قناعة بأن الأمن والاستقرار لن يكونان ذي دوام إلا حيثما كان للناس فرص مستقبلية وأيضا فرصة المشاركة بشكل سلمي في السياسة وفي المجتمع، حتى وإن كانت هذه العملية تستوجب الجرأة وتكلف أيضا الكثير. كوزيرة خارجية ونحن ونعم نحن أيضا مجتمعاتنا احتاجت أن تدوم هذه العملية، فقد تستغرق الأمر 150 عاما لحين وجود أول وزيرة خارجية ألمانية. فإن الجهود من أجل حقوق المرأة ذات أهمية كبيرة، فلن ينعم المجتمع بالأمن إلا عندما تنعم المرأة بالأمن. هذا يسري في جميع أنحاء العالم، ولذلك فإن حقوق المرأة وحقوق الإنسان غير قابلة للقسمة أو للتقسيم. هذا يعني أيضا أن نوجه أنظارنا مرة تلو الأخرى إلى العنف الجنسي في بلدي أنا شخصيا وفي مناطق أخرى في العالم وفي مناطق النزاعات المختلفة. نحن جميعا دولة ومجتمع يجب أن نظهر ونثبت أننا لن نترك المرأة وحيدة ودون دفاع، سواء في مناطق نزاع أو في المنازل فيما يتعلق بالعنف المنزلي. نحن نعتقد وأعتقد أن هذا يمثل بلدي والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لديكم في مجتمعكم، أنه عندما نبذل جهود من أجل المجموعات المختلفة وأيضا من أجل الحرية الدينية، وأن نظهر بالجرأة أيضا معارضات أو نثبت على موقفنا حتى ضد الأصوات المعارضة الأخرى، فإن هذا يثبت جدواه في المجتمع. وأتطلع بسرور عندما نبذل جهودنا المشتركة من ذلك أن هذا يسري للحقوق المدنية والسياسية. من هذا المنطلق فإني شاكرة وممتنة جدا لهذا الحوار الصريح المنفتح الذي بالطبع حمل أوجه نظر مختلفة ورؤى مختلفة. أتمنى أن نواصل هذا النوع من المحادثات في المستقبل. وقبل أن نلتقي في خلال مؤتمر المناخ في نوفمبر هنا في مصر، آمل أن نلتقي قبلها عدة مرات خلال التحذيرات لكوب 27. فنحن ننظم سنويا حوار بيترسبرغ حول المناخ، وأنا كوزيرة خارجية مسؤولة أيضا عن سياسة المناخ الدولية، فسوف أستضيف هذا الحوار في شهر يوليو، وسوف يكون من دواعي سروري إذا تولت مصر الرئاسة المشتركة معنا لهذا الحوار في شهر يوليو. شكرا جزيلا. مساء الخير، أنا عمل صبري من قناة النيل الأخبار التلفزيون المصري. يعني في البداية أود أرحب بمعالي الوزيرة في بلدك ثاني مصر، وسؤالي للوزيرين يعني كيف تقيمون التطورات الإقليمية لا سيما في ليبيا وما تشهدوا من تطورات، كذلك كيف تقيمون فرص دفع عملية السلام في ظل موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه أو يلعبه الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر الوزيرة الألمانية؟ وشكرا. لعبت ليبيا سواء في حوارنا الثنائي ولكن أيضا في حواري مع فخامة الرئيس دورا هاما، لأن بلدينا هم في إطار عملية برلين، ولكن أيضا فيما يتجاوز ذلك يبذلان جهودهما من أجل التطورات السلمية، ونرى أن الأمم المتحدة وبشكل خاص المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لعب دورا مركزيا، ولهذا فقد تحدثنا خلال حوارنا أيضا وأكدنا على أهمية التركيز على دور المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ودعمها في دورها، وليس أن يتتراجع هذه الأهمية بالنظر إلى النزاعات الأخرى، خاصة الآن بالنظر إلى ما يحدث في أوروبا، أن نتجاهل أو تتراجع أهمية ليبيا، بل يجب أن نبقي على هذا التركيز وأن نكثف أيضا الحوار السياسي. أكيد دائما مصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي، وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المسار المستقبلي، تعزيز المؤسسات واحترام المؤسسات الشرعية وما تتخذه من قرارات. أكيد أن مجلس النواب طلع بمسؤوليته التشريعية في إطار تنفيذ اتفاق السخيرات والتشاور مع مجلس الدولة لبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى الانتخابات وتؤدي إلى تعديلات دستورية، كلها توافقات تمت من خلال الحوار والتوافق، ونحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار، لتأكيد أنه ليس هناك حلول عسكرية لهذه القضية، ونتفاعل مع أيضا شركائنا الدوليين للوصول إلى الانتخابات التي تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي بشكل كامل، توحد مؤسساته وتطلع هذه المؤسسات بمسؤوليتها في توفير الخدمات، ولكن أيضا توفير الأمن والاستقرار وحماية الأراضي الليبية ومقدراتها. سوف نستمر في التفاعل سواء مع المبعوث الأممي مع شركائنا الدوليين، بالتأكيد أن مسار برلين 1 و2 واجتماع باريس وضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة بكيفية الخروج من هذه الأزمة. الآن وصلنا افتكر إلى مرحلة لابد أن يتم تنفيذ كل هذه المخرجات سواء ما توافق عليه المجتمع الدولي أو الذي يتسق في الأساس مع رؤية الأشقاء في ليبيا. سوف نستمر في ذلك ونعمل على استمرار هذه المسيرة. فيما يتعلق بعملية السلام، مصر تسعى أيضا للتعامل مع هذه القضية المركزية للعالم العربي، توصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نتشاور مع الحكومة الإسرائيلية، مع السلطة الوطنية، مع الشركاء دوليين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، في إطار علاقاتنا الثنائية مع الدول المؤثرة لتشجيع الأطراف على استئناف المشاورات تحقيقا لرؤية حل الدولتين. وسوف نستمر في هذا الإطار. السيد الرئيس استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، استقبل ويستقبل بصفة دورية فخامة الرئيس محمود عباس، استقبلت واستقبل الرئيس وزير الخارجية لابيد، ونأمل أن تكون التطورات المرتبطة بالمنطقة كلها تزكي أهمية إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين حتى تنعم المنطقة بالاستقرار وتمنع استمرار الآثار السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وينول حقوقه المشروعة كاملة. Herr Minister, gestatten Sie, dass ich angesichts der zuspitzenden Lage meine erste Frage stelle. اسمحوا لي أن أحور السؤال قليلا لكي يتحول إلى أوكرانيا. ما هي التبعات التي تتخوفون منها بالنسبة للشرق الأوسط إذا ما اندلعت حرب في أوروبا؟ وإلى أي مدى يثوركم قلق أن نزاع في الشرق الأوسط ومساعدة الأوروبية والدعم الأوروبي في ذلك أن يتراجع في الأهمية إلى الخلف؟ معالي الوزيرة، الولايات المتحدة الأوروبية تنطلق من حدوث غزو قريب، كيف تقيمون الوضع؟ هل تغير تقييمكم للوضع؟ ما هي التبعات التي تستنتجونها من ذلك بالنسبة للمواطنين الألمانيين ولكن أيضا للعاملين في السفارة؟ نحن ننظر بقلق شديد لأي تصعيد في التوتر في أي بقعة من بقاع العالم، وبالتأكيد أن الأحداث الراهنة وما تؤشر إليه لتوتر وتصعيد واحتمالات كلها تزعزع الاستقرار والأمن الدولي. مصر دائما تسعى لأن يكون هناك حل لكافة المنازعات من خلال الوسائل السلمية وعدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وذلك من في سبيل المصلحة المشتركة. ونحن عندما نتحدث عن الجائحة وما أظهرته من أننا نعيش في كوكب واحد، وعندما نتحدث عن تغير المناخ، هذا أيضا يؤكد أن ليس هناك في هذا العصر قدرة على منع التأثير لكل بقعة من بقاع العالم في حالات التوتر. فنستمر في أن يكون لدينا أمل بأن يتم التوصل إلى حلول من خلال الطرق الدبلوماسية تعفي العالم من الآثار المترتبة سواء كانت سياسية أو اقتصادية على مثل التطور السلبي الذي قد يحدث. Auch ich bitte um Entschuldigung bei den örtlichen Journalisten, dass dieses Thema. بالنسبة للصحفيين هنا ربما هذا الموضوع يأخذ حيزا أكبر من المفروض هنا خلال هذا المؤتمر، ولكن الوضع في أوروبا هو متفجر بالفعل، فنحن نعمل بكل جهودنا على الطرق الدبلوماسية لإيجاد حل، ولهذا السبب بالتحديد سيتوجه المستشار الألماني إلى كييف وإلى موسكو يوم الاثنين المقبل ويوم الثلاثاء. واليوم هناك محادثات للرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي مع الرئيس بوتين مخططة لإقامتها اليوم. رسالتنا في كل مكان هي نفس الرسالة، نحن مستعدون للحوار، ولكن أي عدوان مجدد ضد أوكرانيا ستكون تكاليفها باهظة جدا، لأننا نرى أنه على المستوى العسكري لا توجد أي إشارات على نزع التصعيد، بل بالعكس فإن زيادة القوات مستمر في بيلاروس. منذ الأمس هناك تدريبات عسكرية لجنود روس قريبة جدا جزئيا من الحدود الأوكرانية، وأعلنت روسيا عن يوم الأربعاء عن مناورة كبرى في البحر الأسود بالمدفعية والصواريخ، ولذلك يجب أن نستعد لكل السيناريوهات المختلفة. ولهذا الغرض فهناك مشاورات مكثفة في الوقت الحالي مع شركائنا وأصدقائنا. أما بالنسبة للأمن في أوكرانيا فأنا قد قررت أن التدابير المتخذة بالفعل للدرء من النزاعات أو الأزمات أن نزيد من حدتها. اليوم ستكون هناك جلسة مع الأقسام المختصة والوزارات المختصة والسلطات لتنفيذ هذه الخطوات، وسوف نبقي سفارتنا مفتوحة في كييف، ولكن الطاقم المبعوثين هناك سوف نقلص من عددهم، وهذا يسري أيضا على المبعوثين من المنظمات التنفيذية مثل جي آي زد التعاون الدولي الألماني، كي أف دبليو البنك التعمير الألماني، ومدرسي المدارس الألمانية الأجنبية. الأسر سوف تترك البلد، تغادر أوكرانيا الآن. القنصلية العامة منذ غدانسك من 2015 سوف تنتقل إلى لمبرغ بشكل مؤقت. الوزارة الخارجية سوف تعلن عن تحذير من السفر إلى أوكرانيا. إضافة إلى ذلك الألمان المقيمين في أوكرانيا يطالبوا الآن بمغادرة أوكرانيا. أو بالمحاولة المغادرة. هذه التدابير سيتم تنفيذها الآن بعد جلسة إدارة الأزمات، وسيدوم الأمر يوما أو يومين لحين اتخاذ الإجراءات النهائية لتنفيذ هذه التدابير. سؤالي لمعالي الوزيرين حول الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين البلدين اقتصاديا وتجاريا ومكافحة التغير المناخي ودعم التحول الأخضر. شكرا. كما بدأت، فمصر تثمن كثيرا علاقات التعاون القائمة مع ألمانيا، وهي علاقات تاريخية، ونحن نحتفل هذا العام بالـ70 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وبالتأكيد أن خلال الـ7-8 سنوات الماضية كان لهذا التعاون أثاره الإيجابية على جهود وخطط مصر التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي. الشركات الألمانية ساهمت في كثير من القطاعات، الطاقة، النقل وغير ذلك، نأمل أن تزيد رقعة أيضا التعاون في مجال التعليم، سواء كان التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، وهناك مجالات واسعة للتعاون نسعى وأيضا الجانب الألماني لاستكشافها والعمل عليها على توثيقها على أرضية المصالح المشتركة، وأنها علاقة كانت لها عوائدها إيجابية بالنسبة للبلدين. أيضا قضية تغير المناخ واستضافة مصر المؤتمر يشكل أرضية قوية للتعاون، بالتأكيد ألمانيا والاتحاد الأوروبي من الشركاء والمجموعات التفاوضية المهمة في إطار المؤتمر، والسعي والهدف مشترك في إطار إنجاح المؤتمر من أجل الحفاظ على البيئة المشتركة للإنسانية والخروج بمزيد من تنفيذ الالتزامات التي قطعها أعضاء المجتمع الدولي للتناول قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. كما تفضل معالي الوزير، فبشكل خاص مجال الطاقة، حماية المناخ، هناك رؤية كبرى للتعاون بالأخص بالنظر إلى الظروف المتوفرة هنا في عين المكان. هذا يعني أيضا أننا في إطار مؤتمر المناخ لا نتحدث فقط عن وقف زيادة درجة الحرارة وتقليصها على درجة ونصف، ولكن أيضا نقل التكنولوجيا الذي نحتاجه من أجل التغلب أو إدارة هذه الأزمة، أن نواصل التعاون في هذا السياق. كما رأينا هناك مشاريع كبرى للبنية التحتية هنا، خاصة بالنسبة للسكك الحديدية، وهناك تعاون كبير في ذلك بين بلدينا. نريد أن نوسع من نطاق ذلك، خاصة أيضا في مجال الصحة تطرقنا إلى الجائحة. هل هناك مجالات يمكننا أن نوسع نطاق تعاوننا فيها أيضا في مجال التعليم؟ بالنسبة للتعليم يسري، بالنسبة أيضا لمجال الصحة وبشكل خاص لأمن الاستثمارات، أن التعاون يكون في أقصى قوته عندما يكون الاستقرار متوفر، ولكن أيضا عندما تكون ظروف سيادة قانون متوفرة. ولذلك فإن التعاون الاقتصادي تمشي أو تسير يدا بيد مع تقوية الحقوق السياسية والمدنية. Daniel Hechler, ARD Fernsehen, Frau Ministerin. Daniel Hechler, Television الألماني الثاني. هناك نقاش حول صادرات الأسلحة الألمانية نحو ألمانيا. هل سيتم وقف صادرات الأسلحة من ألمانيا كما يطالب بذلك كثيرون في ألمانيا؟ من الناحية الأخرى، مسألة حقوق الإنسان، كيف تقيمون وضع حقوق الإنسان في مصر؟ ماذا تتمنونه من الحكومة؟ وإلى معالي الوزير السؤال، إذا ما تم وقف تصدير الأسلحة من ألمانيا أسبانيا إلى مصر، كيف تقيمون ذلك وكيف سيكون رد فعلكم؟ لقد تطرقت إلى ذلك في الموعد السابق، أننا في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقنا على أننا في صادرات الأسلحة سنتبع سياسة تقييدية جدا، وأننا سنكرس ذلك كائتلاف حاكم أيضا في قانون. هدفنا هو أن الحالات الفردية فقط التي يتم فحصها بعناية هي الاستثناء من السياسة التقييدية على الإطلاق. الآن بالفعل ولكن بالطبع في المستقبل أيضا سيلعب وضع حقوق الإنسان دورا هاما في ذلك، وبطبيعة الحال سينعكس ذلك على البلدان التي كانت حتى الآن مستقبلة كبرى للصادرات الأسلحة الألمانية. ولكن كما قلت بالفعل في إسرائيل أننا نتحدث هنا عن قانون لم يصدر بعد، هذا القانون يعني عملية التشريع لم تحدث بعد، ولذلك فلا يمكنني أن أتحدث بشكل استباقي، لكن الخط العام متفق عليه في اتفاق الائتلافي. وبما أن وضع حقوق الإنسان يلعب دورا، أتطرق الآن إلى سؤالكم الثاني، وضع المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم توليها الحكومة الألمانية وأوليها أنا شخصيا أهمية كبرى. كما قلت ذلك من بداية تولي منصبي، هي أولوية، لا يوجد تفرقة بين من ناحية حقوق الإنسان من الناحية الأخرى الأمن أو التنمية الاقتصادية، ولكن الأول يعتمد على الثاني، الاثنين يعتمدان على بعضهم البعض. لذلك يهمني في كل الأماكن التي يتوجه إليها أن أوضح أن التبادل الصريح والمفتوح والعلاقات الثنائية والصداقة يشملان دائما الحوار الصريح والمكثف حول وضع حقوق الإنسان. هذا هو في مصر وفي كل أماكن أخرى، كل مكان آخر في العالم. وأوضح مرة أخرى، هذه ليست مقاربة من جانب واحد، one side approach. هذا ينعكس علينا نحن أيضا، هذا يسري بالنسبة لي أن أقيم هذه سياسة حقوق الإنسان في الخارج كما في الداخل. مفاوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان تم تعيينها قبل فترة وجيزة في ألمانيا، هي مسؤولة عن ألمانيا بكاملها والدول الخارجية، الخارج والداخل. وعندما نرى نسبة تمثيل النساء في ألمانيا في المناصب القيادية، نرى أن ما زال أمامنا نحن أيضا الكثير لكي نقوم به. نحن لا نخاطب من جهة واحدة ومن جانب واحد، ولكن ننظر دائما أيضا في المرآة. لذلك يهمني أني في الزيارات الأولى، الزيارات التعريفية، نتطرق إلى هذا الموضوع. أمضينا وقتا كثيرا مع بعضنا البعض لكي أيضا نتعلم ونتعرف على كل موقف كل منا. فالمسؤولية تقع على عاتقنا، نحن لا نولي أهمية فقط للاستقرار والازدهار في ألمانيا، ولكن أيضا الرؤى والفرص المستقبلية للشباب الكثيرين هنا. والوضع متباين أن نسب المواليد في مصر وألمانيا مختلفان أكم الاختلاف، خاصة الوجهات تختلف، الولوج إلى التعليم، الصحة، توفير الصحة. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان أتحدث من وجهة نظري بالطبع عن الحقوق المدنية والسياسية، ولكن نتحدث أيضا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لأنها هي أيضا جزء من حقوق الإنسان ومعاهدة حقوق الإنسان. ولذلك فإن مواصلة التبادل الرؤى، مواصلة عملية التبادل بيننا وبين البعض، تتضمن أيضا الجزء الناقد والنظرة الناقدة فيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. شكرا جزيلا. أتصور أن مصر في عديد من المناسبات أكدت أنها لا تقيم علاقات دولية على أساس من المشروطية، وإنما على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والاحترام لعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووفقا لقواعد ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. نحن عندما نتعامل ونتعاون على أرضية فهم مشترك للتحديات التحديات التي تواجهنا، وكان لجوء مصر إلى ألمانيا للحصول على احتياجاتها من التسليح لغرض حماية أمنها القومي، حماية حدودها. العقيدة العسكرية المصرية مبنية على الدفاع عن الأراضي المصرية، ولم تقم مصر بأي عمل من أعمال الاعتداء. ولكن بالتأكيد أنه وجود مصر قوية عسكريا أسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل وفي الإطار الأوروبي. فما تستطيع مصر أن توفره من أمن واستقرار في هذه المنطقة كان له مردود مباشر على الأمن والاستقرار في أوروبا، وبالتالي تعزيز قدرة مصر في هذا الشأن هو يصب أيضا في إطار تعزيز الأمن الأوروبي. إذا أخذنا ما قامت به القوات البحرية المصرية من إعاقة أي نوع من الهجرة الشرعية منذ سبتمبر من 2016 إلى أوروبا، أتصور أنه هذا من الأمور التي تهم شركائنا في أوروبا. عندما استطاعت مصر أن تواجه بدم أو أبنائها من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الأبرياء الهجمات الشرسة للتنظيمات الإرهابية اللي استهدفت الأمن والاستقرار، كان بفضل ما توفر إليها من تعزيز قدرتها العسكرية، وسوف تظل تلعب هذا الدور وأيضا تعفي نفاذ التنظيمات الإرهابية إلى الساحة الأوروبية والأثر المدمر للحالات التي نفذت على الأمن المواطن الأوروبي وأمن المواطن الألماني. إذا كان هناك رغبة في تخفيض قدرة مصر في ذلك فهذه هذا قرار يتخذ ممن يتخذه، وليس لنا إلا أن نجد الوسائل التي تمكننا من الدفاع عن أنفسنا وأن نستمر في أن نطلع بدورنا المسؤول في الحفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في العالم، من خلال شراكات إيجابية وتبادل لمصالح نتفق عليها ومتسقة مع القوانين الدولية. شكرا جزيلا. سيدتي وسادتي، هنا القاهرة عدنا بعد أن نقلنا لكم المؤتمر الصحفي بحضور السيد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة خارجية ألمانيا للتحديد. من جديد عدنا ليكم مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، برحب بك مرة تانية أستاذ أحمد. أستاذ مياد، طبعا حضرتك لازم كنا نخرج للإذاعة الخارجية لإذاعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيرتي الألمانية. طبعا وكان في يعني سريعا كده قدامنا بس ست دقايق أستاذ أحمد، كان لفت نظري جدا كلمة سيدة وزيرة الخارجية الألمانية وهي بتقول مصر هي شريك الحوار في إفريقيا، وخاصة أنه شريك الحوار في كل القضايا منها طبعا قضايا مكافحة يعني أثار التغير المناخي والاستعداد لقمة المناخ في مصر قريبا. يعني سريعا لو اتكلمنا عن هذا المؤتمر سريعا أستاذ أحمد. سريعا، هو طبعا العلاقات المصرية الألمانية علاقات متميزة جدا، موجود تبادل دبلوماسي من سنة 57. حضرتك عارفة قبل ثورة يوليو كان الإنجليز موجودين كانوا منعين علاقات متميزة مع خصم أو عدو ليهم زي ألمانيا. ابتدت سنة 57 تبقى فيها علاقات، النهاردة وصلين إلى يعني تبادل تجاري بيعدي 4 مليار يورو. استثمارات ألمانيا في مصر معدية يعني 1200 شركة أو تحديد 1217 شركة يعني موجودين عاملين استثمارات بيعدوا برضه أو وصلين 8 مليار يورو. في علاقات متميزة جدا، ما المحطات الطاقة هم اللي عملوها وعاملين شغل كتير، معتمدين عليهم في تصنيع ومعتمدين عليهم في زي ما قال سيادة الوزير دلوقتي في موضوع التسليح الغواصات اللي عندنا أحدثها ألماني. طبعا في كلمة قالتها كده وزيرة الخارجية الألمانية ممكن لازم نركز عليها لما قالت التحالف الحاكم في ألمانيا. هم طبعا أولاف شرودر ده الحزب الاشتراكي وكان متعثر وعمل معجزة في إعادة بناء الحزب وجه للمستشارية في ألمانيا، لكن لما جه للمستشارية عمل تحالف مع مين؟ عمل تحالف مع الديمقراط الحر ومع حزب ثالث لازم نقف عنده اللي هو حزب الخضر. لما نتكلم على حزب الخضر يبقى لازم على طول نروح للمناخ ونروح للبيئة ونروح للمجال الواسع ده اللي كان سيادة الرئيس امبارح علشانه في فرنسا واللي عاملين مؤتمر علشانه في نوفمبر القادم. فطبعا حزب الخضر موجود في السلطة وموجود في الحكومة الألمانية، معناه أنه على جدول أعمال النظام أو الإدارة الحالية في ألمانيا هو موضوع المناخ وموضوع البيئة. أستاذ أحمد طبعا يعني برضو لفت نظري من كلام السيدة وزيرة الخارجية أنه مبهورة بالحضور المصري، أول مرة تزور مصر كوزيرة خارجية فهي منبهرة بمصر وتاريخها وحضارتها. فلو تكلمنا عن التعاون الألماني المصري في العاصمة الإدارية الجديدة في الأماكن في كل المجالات. هو طبعا نبدأ من اللي حضرتك سألت عنه، السياحة هم بنفسه الإنجليز وهم تقريبا متفوقين كمان في عدد السواح، بيعدوا أحيانا في المواسم اللي ما بيبقى فيها السياحة منتعشة بيوصلوا يعني بيقرب على 2 مليون سائح أو يعني 1.8 تقريبا المعدل المتوسط، يعني تاني أكبر سائح من حيث الجنسية بعد الروس، لكن هم زيهم زي سائح الصيني انفاقهم عالي ووجودهم طبعا يعني الأماكن اللي بيفضلوها كلنا عارفين شرم الشيخ والغردقة، فضلا عن أهمية الأقصر وأسوان بالنسبة لهم موجودة على جدول زيارات السائح الألماني. فطبعا هي جزء من الشعب الألماني وعندهم مصر دي بلد مهم جدا، وأعتقد أنها لو شوية زيارات تانية هتبقى مبهورة أكتر وأكتر. لكن بالنسبة للتعاون الصناعي زي ما قلنا هم أولا من المجال العسكري واخدين إحنا أحدث غواصة ألمانية. في المجال التعاون هم موجودين لأن هم اللي عملوا محطات الطاقة في مصر كلها وعاملينها بكافة أنواع التكنولوجيا. يعني إذا روحنا لمحطة أنا بتكلم طبعا سريعا جدا عشان الوقت، المحطة الموجودة في بني سويف دي بالطاقة المزدوجة بخارية وغازية، الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة دي بالتبريد، دي تكنولوجيا حديثة مش موجودة في العالم يمكن أول محطة بتتعمل في مصر. الشغل القديم بقى المحطات الغازية لوحدها من غير دورة مزدوجة ولا حاجة موجودة. هم كمان موجودين في البرولوس لأن هم خدوا مجموعة المحطات دي، كلنا عارفين الشركة اللي بتعملها وشركة عاملة شغل كتير في مصر. نعم. كافة أنواع التكنولوجيا بناء المحطات استخدموها عندنا عشان يبقى عندنا قدرة على التنوع وعندنا قدرة أنه فوقت الزر ونعلي ده أو نريح ده أو نبدل. فالحمد لله شغل عالي جدا. وأثمر على نتائج على الأرض إيجابية جدا. إن شاء الله الأيام الجاية فيها الخير بإذن الله مع قمة المناخ والاستعداد لها. يعني إحنا ما شفناش أي رئيس دخل مصر إلا وكان بيتحدث عن أي مسؤول إلا ما كان بيتحدث عن الاستعداد لقمة المناخ. العالم كله يتحدث عن هذه القمة. إن شاء الله نتوفق في مصر بتجهيز والاستعداد لهذه القمة المهمة, قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر. بشكرك يا أستاذ أحمد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا إن شاء الله لقاءات تانية تجمعنا بحضرتك الوقت يكون فيها أكثر بإذن الله. تحيا مصر. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. زميلي حسام رأفت على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج. تقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء هنا القاهرة.